السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة والآداب من صحيح، تحت باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش. جرير عن الأعمش في رواية بعض المقال، لكن متابع عدة متابعات عن الأعمش كما سيأتي إن شاء الله. عن الأعمش عن أبي وائل واسمه شقيق بن سلمة، عن مسروق وهو ابن الأجدع قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع، تعني بالوجع المرض والألم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية: أشد وجعا. ذكر مسلم متابعات لجرير عن الأعمش. قال أيضا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. هل هذا اختلاف على الأعمش مرة عن أبي وائل ومرة عن إبراهيم التيمي، أو حديثان مستقلان؟ قال: دخلت عبد الله بن مسعود، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. فيه فضل المرض وأنه من الكفارات الكبيرة إذا صبر له صاحبه احتسب. قال: حدثنا في رواية: نعم والذي نفسي بيدهم على الأرض مسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور. هل هنا اختلافات على جرير أم لا؟ من الممكن أن تصنع خريطة وتنظر هل تتعدد الأسانيد أم أنها ترجع إلى جرير وكلها واحد، وينظر كتب العلل في ذلك. عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، قالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب، عفوا، فلان خر على طنب فسطاط. الفسطاط الخيمة، والطنب الحبل الذي يربط الخيمة، يعني تكعبل في الحبل الذي يربط الخيمة. فلان خر على طنب فسطاط، فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. في رواية أخرى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أيضا في رواية أخرى عن عائشة من طريق آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. وجن آخر عن عائشة، هي كلها مرويات عن عائشة بطرق أخر، ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. في رواية لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه. قالت أيضا في رواية ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة يشاكها إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.